القاعدة الرابعة. علم واعتقد. دائما هون لما نقول علم بالمرتين اللي قلت علم تعلم معناته واعتقد. ايه امراض الواحد بيعرف شغله وما بيعتقدها. هون عم بيحكي عن واحد تعلم واعتقد. لما تقوله تعلم واعتقد شو صار معناتها؟ تراجع عن الكفر، خلى عنه، منه مصر عليه، مقلع عن الكفر. هذا صار معناتها. لانه كلمه يتشهد بنيه التبرؤ من الكفر شو معناتها؟ يعني يتشهد هو متراجع عن الكفر، مقلع عن الكفر. لما عم نقول تعلم واعتقد معناته اقلع عن الكفر. فهمتوا شو عم نقول؟ هذا معناته بنيه التبرؤ من الكفر. مش معناته بده يستحضر هالجمله نويت ان اتبرأ من الكفر، وكمان بالاحتياط مش معناته بده يستحضر جمله نويت ان اتشهد احتياطا. خلص مجرد ما تعلم الحقوق وتشهد تعلم واعتقد يعني. خلص بينفع هذا التشهد. القاعده الرابعه، لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر، إنما يكفر إن أنكر معناه وكان معلوما من الدين بالضرورة. يعني إذا واحد سمع بحديث، هالحديث إذا كان متواتر ولا منه متواتر، حديث صحيح بس هو منه عارف أن الرسول قاله فأنكر هاللفظ، قال لا الرسول ما قال هالكلام عن جهل مش عن عناد، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. بس ما بيجوز إلى الواحد يخوض فيما لا يعلم، يعني يقول لا الرسول ما قال والرسول قال، لا يجوز له. هلا اذا انكر لفظ حديث بس طلع معنات هذا الحديث معلوم من الدين بالضروره، يعني نفي قال انا انكر هذا المعنى مش انكر ان الرسول قال، وكان المعنى معلوما من الدين بالضروره، هون كفر. ليش؟ لانه انكر معلومه من الدين بالضروره. فشفتوا المساله وين صارت؟ يعني سواء كان الحديث صحيح ولا متواتر هذا الحديث، إذا كان الشخص أنكر أن الرسول قاله لجهله ليس عنادا لا يكفر، إنما إن أنكر المعنى اللي وارد به الحديث مع كون المعنى معلوم من الدين بالضرورة بيكفر هذا الشخص، إلا إذا كان هذا المعنى لا يتعلق بنحو صفات الله 13 وكان هذا الإنسان نحو قريب عهد الإسلام. فهون نرجع لتطبيق القواعد اللي أنتوا أخذينها. فإذا هون اللي بتستخلصوا بس أنه إذا كان واحد كذب الرسول كفر، يعني عرف ان الرسول قال هالشيء وقال انا ما بصدق بهالكلام، هون بيكفر انه عم يكذب الرسول. من كذب رسولا او نقصه او حقره كفر. اما اذا عم ينكر هو معنى الحديث وكان هذا الحديث شو؟ معلوم من الدين بالضروره، هو منه نحو قريب عهد الاسلام فانه يكفر. بخلاف من انكر حرفا مجمعا عليه من كتاب الله فانه يكفر إذا كان إنكاره عنادا، يعني واحد أنكر ولو حرف واحد من القرآن بس عارفين أنه من القرآن فأنكروا فهذا يكفر. أما إذا مثلا قعد بمجلس واحد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هو منه سمعهم أبا شو فكر هاي ما أي أنه له يا رجل هذه ما أي أنت عم تتوهم، منه عارفين هو أنه أي، بس هو ما قاله قلنا أن يقود فيما لا يعلم. فهون لا يعد عنادا، هذا كلمة هون لما عم بيقول فإنه يكفر إذا كان إنكاره عنادا، أما إذا كان جهلا ما بيكفر. يعني قد يصير معنا نحن وعم ندرس نزيد حرف أو ننقص حرف عن غير تعمده، أو واحد من الجلسيين يفكرني أنا زيد حرف يقول لي لا هون ما في واو بالآية، هو في واو بس هو هذا الزلمة فكر إنه ما في واو، هذا ما اسمه عنادا، هذا لا يكفر. والمدرس اللي غلط يعني مش عن تعمد زاد حرف او نقص حرف لا يكفر كمان، لانه هذا ما اسمه عناد. والاحاديث المتواتره نحو 50، الاحاديث يعني اللي وردت عن الرسول هي متواتره، يعني رواها جمع عن جمع بحيث يستحيل عاده ان يتواطؤوا على الكذب، نحو 50 من حيث العدد. بعض العلماء يقولوا عددها 50 حديث. ليش هون ذكر هالمسألة؟ لأنه بعض العلماء في بعض المذاهب بيذكروا هالموضوع، يقولوا من أنكر الحديث المتواتر كفر. فهون المطلوب أن يفصل في المسألة حتى واحد يفهم، مش مجرد إنكار الحديث المتواتر هيك بيكون كفر، في تفصيل على حسب التفصيل اللي قلناه. أنا بعض الناس بيعمل بالعكس، بيكون الرسول ما قايل شغلة، اليوم سمعت واحد على التلفزيون اليوم مصادفة هيك في حديث كثير مشهور الرسول قال فيه لعلي بن ابي طالب انت وصيي وخليفتي من بعدي و و و و و و نسيته محفوظ بس انا ركزت على هذول، قالوا هذا الحديث متواتر، هو هذا منه حديث من اصله الرسول ما قال بالمرة لعلي أنت خليفتي من بعدي. لو كان الرسول قال لعلي أنت خليفتي من بعدي تيجي غير عليك خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول واحد كان خاف عليه هون نحن هلأ بعد 1400 سنة صرنا عارفينين. فنشوف هون بالعكس واحد عم بيقول شيء ينسبه للرسول ثم ماذا قال؟ قالوا هذا حديث متواتر. تعرف يعني متواتر؟ أعلى درجات الحديث الصحيح هو الحديث المتواتر اللي هو هذا يعني بيكون مقبول خلاص ما في شك أن الرسول قاله، أنه العدد كثير كبير اللي سمعوا من الرسول في الطبقة الأولى وما يلي ذلك. فالرسول بالمرة ما قال لسيدنا علي أنت خليفتي من بعدي أو أنت وصي وخليفتي من بعدي، إنما الرسول مدح عليا. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح عليا بغير الكلام هذا الذي نصب للرسول والرسول لم يقل. الرسول قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الكلام صحيح. ورد كمان أن الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، كمان هذا الكلام صحيح ومقبول. معناته أن عليا أكثر من حصل العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما في نص على أفضلية علي على سائر الصحابة كمان، حتى ما واحد يقول إيه ما دام هو الأعلى فإذا هو الأحسن. القرآن شو بيقول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الأحسن هو الأتقى، الأحسن هو الأتقى مش الأعلم. قد يكون واحد أعلم واحد أقل علما بس أتقى، مين بيكون أحسن؟ الأتقى. صحيح. الرسول قال لفاطمة زوجتك بأعلم أمتي. صحيح. هذا نص من الرسول أن عليا هو أعلم الصحابة.